طيب لماذا لا تقول إن الفقهاء الذين قالوا بالجواز في زمانه والآن زمانه نسيتنا أكثر، لماذا ما تقول بتغير الزمان، بتغير حكم، بتغير الزمان والأشخاص؟ ما يقول، بل تجده لا يعرف كيف يتوضأ وضوءا كاملا على صورة رسول الله، ولا يعرف لو ترك النظمة والاستنشاق ما حكم وضوءه، حتى يأتي ويقرر القواعد ويثبت الأحكام فيتكلم في مسائل معينة لحل الحرام من الربا أو نحن. فهذه كلها مبنية على قضية تغير الحكم بتغير الزمان، وذلك وجب على طالب العلم أن يفقه مثل هذه الشبهات التي هي أوهم بيت العنكبوت، لأن الحق واضح، فالأمر الذي أحله الله سبحانه وتعالى من المضاربة والقراض معلوم وضوابطه معلوم، فإذا اعترف وقال هذا حكم القراض فجواب هذه الشبهة من وجوه. الوجه الأول أن نقول على قوله إن القراض ليس له نص من الكتاب والسنة، نقول إن القراض في الأصل استئدار من رد المال للعامل، انتبهوا لهذا، القراض في الأصل استئدار من رد المال للعامل، وهذا طبعا يقول به طائف من العلماء وهو أصح القولين واختيار مذهب الحنفية والمالكية، ولذلك لا يقيسون عن القراض والمعاملات الأخرى، والشافعية والحنابلة يرونه شركة، ولذلك يقيسون عليه بعض الصور، والصحيح أنه إجارة مجهولة. كيف إجارة مجهولة؟ استأدر رب المال العامل على أن يتجد بالأعمال. طيب الإدارة شرطها أن يعلم العمل ويحدد الزمان وتحدد الأعمال، طيب في القرار يحدد ذلك الجواب لا، فاغتفرت الجهالة، انتبه لهذا، فاغتفرت ماذا؟ جهالة العمل ومدة العمل وكيفية العمل، وأعطيه لأن العامل إذا ضيق عليه في زمان قد لا يستطيع تصريف البضاعة فيه، وقد يكون ربحه في زمان بعده أو موسما ينتظره في زمان بعده، فيكون إدخال الزمان في هذا النوع من الإجارات غرار، فأحل الشرع هذا النوع مثل المساقات. المساقات في الأصل استئجار للعامل لسقي الزرع، وسقي الزرع لا يعلم عمده ولا يعلم وقته، فيستأجر لسقي الزرع بنصف الخارج وربع الخارج وثلث الخارج من الأرض والزرع، وبناء على ذلك قالوا إذا استؤجر في المساقات أذن الشرع على سبيل الرخصة، وإلا في الأصل ما يجوز، لأنك لو استأجرت عاملا لعمل لا بد أن تحدد العمل، لكنه جاز، فقالوا هذا من باب الإجارة بالمجهول. ومن هنا تجد الفقهاء يذكرون باب الإجارة ثم يتبعونه بباب المساقات والمزارعة والقراءة، هذا نسبة الحنفية والمالكية. لماذا؟ لأنهم يرون المساقى نوع من الإجارة مستثنى من الأصل عدم جواز الإجارة بالمجهول، وكذلك أيضا القراض، كما أن هذا في الزرع هذا في العروض التي يتاجر بها، هذا استثني في المزارع وهذا استثني في العروض والتجارات. فنقول قولكم إنه لم ترد نصوص في تعيينه، نقول إن القراض صفته معلومة وجاز بصفته المعلومة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم رخصة، والرخص تتقيد بصورها، والرخص تتقيد بصورها، ولذلك لا نستطيع أن نتوسع في الرخصة عن حلها الذي وردت فيه. فإذا كان الأصل أنها إجارة مجهولة فمعنى ذلك أنه ينبغي أن نتقيد بالصفة الواردة، هذا أول شيء كمنهج في قول ما تختلف اختلاف الأزمنة. ونقول جواب ثاني، قولكم إنه لا إجماع على الشروط، نقول إن العلماء ذكروا شروطا للقراض ولم يذكروا غيرها، فهم وإن اتفقوا اختلفوا وهم فهم وإن اختلفوا في إثبات الشرط الذي ذكروه، فرضنا خمسة شروط ذكروا للقراض ولم يذكروا غير الخمسة، فإن عدم ذكرهم لغير الخمسة إجماع لأنه لا شرط غيرها. انتبه، ليس هناك إجماع فيما اختلفوا فيه، أما الذي لم يذكروا كلهم ما ذكر وصار إجماعا على عدم صحة إدخاله، على عدم صحة إدخاله في القرآن، واضح هذا العكس. وعلى هذا لا يصح ولا يستقيم أن يقال إنه يمكن تجديده ووضعه قرارا ملائما للناس، بل نقول إن القرار القديم يمكن تطبيقه الجديد، والمصالح والحكم المبنية عليه موجودة كما هي موجودة في القديم. ننتقل إلى النقطة الأخيرة، كيف يجاب

إذا أثبتت هذا يحتاج إلى شيء من التفصيل، وسنبحث على التفصيل. طبعا قرض جرى نفعا ذكرنا، النقد غير نقد. في عصرنا الحاضر عندنا مسألة نحتاج إلى ذكرها، مسألة ثانية. المسألة الأولى قديمة وموجودة في زماننا، والمسألة الثانية موجودة أو طرأت وكثر الكلام فيها الآن. فأيهما نبدأ، بالقديم الذي هو موجود في زماننا ولا الأول؟ التفتجه هي تنبني على الحوالات، والثاني الجمعيات، جمعيات المال. نبدأ بجمعيات المال أولا، لأن السفتجة تحتاج إلى شيء من التفصيل. السفتجة في القديم كانوا يخافون الخروج بالأموال في السفر، فيعطي الرجل ورقة يأخذ منه 100 دينار في مكة، ويعطيه ورقة لوكيل له في المدينة، إذا جاءك فلان أعطيه 100 دينار الذي هو قرض. إذا جئنا إلى صورة المسألة نجد أنه أخذ 100 ريال، دفع 100 دينار وأخذ 100 دينار، لكن رب المال قال له خذ، يعني رب الشخص الذي دفع المال، رب المال دفع المال هنا في مكة بشرط أن يأخذه في المدينة، فاشترط أخذه في المدينة حتى يصير له وكيل. وهذا الشرط في الحقيقة قصد منه منفعة الأمن من خطر حل المال له. ومن هنا اختلف السلف رحمهم الله في هذا الموضوع، وكان موجودا في زمان الصحابة رضوان الله عليهم. فمنهم من رخص ومنهم من منع. المال إذا دفعت لأحد مالا على أساس أن يأخذه فلا يخلو المال من حالتين، استفتجت تسمى استفتجت، وهي فارسية معرضة، فارسية معرضة استفتجت، ويحدث الفقهاء تحت هذا المسمى استفتجت. واستفتجت من حيث الحال لها صورتان. الصورة الأولى أن يكون المال المدين يحتاج إلى مؤونة حمل إلى المدينة، مثل مثلا يأخذ منه 100 صاع هنا في مكة، يعطيه ياكم الشط حينني على وكيلة المدينة وأستلمها منه، فإن نقل الصاع من المدينة إلى مكة يكلف 100 صاع، يكلف فرضنا دينار أو يكلف 10 دنانير، فصار كأنه أقرضه 100 صاع معها 10 دنانير، فصار قرضا جرانة. هنا نقول لا بد من دراسة، يعني المشكلة أن بعض العقود تراها بظاهرة ما في شيء، أعطى 100 صاع وأخذ 100 صاعين ما في شيء، لكن حينما تتأمل ما معنى قوله لن يرد الله به خيرا، يفقه في الدين النظر بعمق، أنه قد تأتي الفائدة بصورة خفية من عقد حتى تفهم قوله سماها عن بيع وسلف. بيع وسلف، السلف يعطي نفس المال، لكن لما أدخل البيع معه ربما وجدت زيادة في البيع، لأن ما أحد يبيع شيء إلا هو له فيه لك. ففهمنا من هنا أن الشرع لا يقتصر فقط على كون هذا أخذ رأس مال ما لم يحقق في اشتراطه عليه، فلما اشترط شرطا فيه الزيادة وفيه المصلحة له فهمنا أنه قرض جرى نفعا. واختلف الصحابة رحمه الله أما لو كان المال المدفوع مثل ما ذكرنا طعاما يحتاج إلى نقل، يحتاج إلى مؤونة، جماهير العلماء سلفا وخلفا على تحريمه، أنه لا يجوز، لأنه استفاد ماذا؟ النقل ومؤونة النقل وحذر المال. هو صحيح ما نقل نفسه 100 صاع، لكنه اشترط شرطا على وكيله هناك ولم يقل له أجه له هنا، فدل على أنه قصد الهروب من مؤونة الحمل. واضح هذا؟ وجنارة الحالة قد تدل على المقاصد في المعاني. ثانيا أن يكون المال ليس فيه مؤونة، مثل مثلا يعطيه مثلا 100 دينار في مكة ويقول له هذه 100 دينار حولني على وكيلك في المدينة تعطيني 100 دينار، 100 دينار ما في حملها مؤونة، يعني ما تحتاج إلى أكياس إلى إيجارة لا أبدا، يضع عن الإنسان في كيلية بعادي خرجه إلى آخره. فلو كانت أكثر مثلا 10,000 دينار، 10,000 دينار القديم من الذهب

جبر نفعه، لأنه قال أدينك لو دخلنا الجبرية 5000 ريال، فكل واحد يدفع 5000 على شرط أن الثاني يدينه ويدين من ديننا، أنه يدينه أو يدين من ديننا. فأنت إذا دفعت 5000 مع 5، فمعنى أن محمد الأول الذي سيأخذ 5000 دفعت أنت 5000 الذي سيأخذ مجموع المال، كأنك دفعت 5000 لمحمد من أجل أن يقرض أيضا الباقي، ودفعتها مع أولئك البقية الأربعة الباقيين على أساس أنهم يدينون كما دينت، فصار قرضا جرا لها. ولو علمت أنهم لا يعطون لم تنعت، لو علمت أنهم لا يعطون ما دفعت 5000. فإذا أنت ما دفعت إلا من أجل أن تستفيد من قوة المبلغ، وأنت دفعت من أجل أن تستفيد من وجود 50000. والدين إنما يدفع من أجل الرفق بالنجوم، وأجمع العلماء على أن الدين عقد رفق، ومن هنا حرم أن يستفيد الدين. فأنت إذا دفعت 5000 مع زيد وعمر وخالد لمحمد، كأنك تقول يا محمد خذ مني 5000 الآن بشرط أن تعطي الشهر القادم 5000 لزيد، والذي بعده لعمر، والذي بعده لبكر، فلو علمت أنه يمتنع لما دفعت ولما أعطيه، وهذا يقتضي المال، فصار قرضا جرا نفعا. وإن قلنا إنه دفع 5000 وأخذ 5000 فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، تقول دفع دينا وأخذ عين الدين. فإن وجدت من يجيب ويفتي بالجواب فإنه يرى أنه دفع 5000 ورد للآخرين 5000، أخذ 50000 ورد لكل دينه بدون زيادة، ما هي زيادة. وإن وجدت من يحلل وجدته يرى شبهة الارتفاع شبهة زائدة على الارتفاع، وهي كونه يبين بشرط، وهذا سلف وشرط، فصار قرضا بشرط فيه منفعة. إن ماله حقيقة أو تبعا، فحقيقة من جهة أنه سيستفيد 50000 من الاستفادة، وتبعا كأنه يقول يا محمد بين من بينني وأعطي لمن أعطاني كما أنني أعطيت. وعلى هذا أنا في الحقيقة كنت أقول ولا زلت أقول إنها من جنس المشتبه، من جنس المشتبه، فلا أقوى إلى الجزم على الجزم بالتحريم. الشبهات فيها شبهة من الحلال وفيها شبهة من الحرام، فإذا جئنا ننظر إلى وجود الشر فهذا شبهة من الحرام، وإذا جئنا ننظر إلى الشرط الخفة مع أنه لا يأخذ إلا رأس ماله لقلنا بالجواب. فأنا أقول إنه من المشتبه، يعني ما أحصيت بحلها يوما ولا بحرمتها، ولكن أرى أنه من المشتبه الذي لا يفتى بحله ولا يفتى بحرمته. والله أعلم بالصواب، فإليه المرجع والمآب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين.